سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عظمت بركات الله وكثرت خيراته وكملت أوصافه سبحانه وتعالى الذي نزل القرآن الفارق بين الحق والباطل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا للإنس والجن مخوفا لهم من عذاب الله. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه وهو الذي خلق كل شيء فسواه على ما يناسبه من الخلق وفق ما تقتضيه حكمته دون نقص أو خلل. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذ مشرك العرب معبودات من دون الله لا تستطيع خلق شيء والله خلقها وخلقهم ولا تملك لنفسها دفع ضر أو جلب نفع ولا تستطيع إماتة حي أو إحياء ميت أو بعث أحد من الأموات حيا من قبره. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الكافرون بالله ما هذا القرآن إلا كذب وبهتان اختلقه محمد وأعانه على ذلك أناس آخرون فقد ارتكبوا ظلما فظيعا وأتوا زورا شنيعا فالقرآن ليس مما يمكن لبشر أن يختلقه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا عن القرآن هو أحاديث الأولين المسطرة في كتبهم استنسخها محمد فهي تقرأ عليه صباحا ومساء. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار إن الذي أنزل القرآن هو الله الذي أحاط علمه بما في السماوات والأرض إنه كان غفورا لمن تاب من الذنوب والمعاصي رحيما بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقال المشركون ما لهذا الذي يزعم أنه رسول الله، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، يأكل الطعام مثلنا ويمشي في الأسواق لطلب الرزق؟ فهل لا أرسل الله معه ملكا يشهد على صدقه، أو يهبط عليه من السماء كنز من مال، أو تكون له حديقة عظيمة يأكل من ثمرها؟ وقال هؤلاء الظالمون المكذبون: ما تتبعون أيها المؤمنون إلا رجلا به سحر غلب على عقله. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال المشركون: ما لهذا الذي يزعم أنه رسول الله، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، يأكل الطعام مثلنا ويمشي في الأسواق لطلب الرزق؟ فهل لا أرسل الله معه ملكا يشهد على صدقه، أو يهبط عليه من السماء كنز من مال، أو تكون له حديقة عظيمة يأكل من ثمرها؟ وقال هؤلاء الظالمون المكذبون: ما تتبعون أيها المؤمنون إلا رجلا به سحر غلب على عقله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر أيها الرسول كيف قال المكذبون في حقك تلك الأقوال العجيبة التي تشبه لغرابتها الأمثال، ليتوصلوا إلى تكذيبك فبعدوا بذلك عن الحق فلا يجدون سبيلا إليه ليصححوا ما قالوه فيك من الكذب والافتراء. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. عظمت بركات الله وكثرت خيراته الذي إن شاء جعل لك أيها الرسول خيرا مما تمنوه لك، فجعل لك في الدنيا حدائق كثيرة تتخللها الأنهار، ويجعل لك فيها قصورا عظيمة. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وما كذبوك لأنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، بل كذبوا بيوم القيامة وما فيه من جزاء، وأعتدنا لمن كذب بالساعة نارا حارة تسعر بهم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأت النار هؤلاء المكذبين يوم القيامة من مكان بعيد سمعوا صوت غليانها وزفيرها من شدة تغيظها منهم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وإذا ألقوا في مكان شديد الضيق من جهنم وقد قرنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم دعوا على أنفسهم بالهلاك للخلاص منها. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فيقال لهم تيئيسا: لا تدعوا اليوم بالهلاك مرة واحدة، بل مرات كثيرة، فلن يزيدكم ذلك إلا غما فلا خلاص لكم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. قل لهم أيها الرسول، أهذه النار التي وصفت لكم خير أم جنة النعيم الدائم التي وعد بها الخائفون من عذاب ربهم؟ كانت لهم ثوابا على عملهم ومآلا يرجعون إليه في الآخرة. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. لهؤلاء المطيعين في الجنة ما يشتهون من ملاذ النعيم، متاعهم فيه دائم، كان دخولهم إياها على ربك أيها الرسول وعدا مسؤولا يسأله عباد الله المتقون، والله لا يخلف وعده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ ويوم القيامة يحشر الله المشركين وما كانوا يعبدونه من دونه، فيقول لهؤلاء المعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء عن طريق الحق وأمرتموهم بعبادتكم أم هم ضلوا السبيل فعبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال المعبودون من دون الله تنزيها لك يا ربنا عما فعل هؤلاء، فما يصح أن نتخذ سواك أولياء نواليهم، ولكن متعت هؤلاء المشركين وآباءهم بالمال والعافية في الدنيا حتى نسوا ذكرك فأشركوا بك وكانوا قوما هلكا غلب عليهم الشقاء والخذلان. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فيقال للمشركين لقد كذبكم هؤلاء الذين عبدتموهم في ادعائكم عليهم، فها أنتم أولاء لا تستطيعون دفعا للعذاب عن أنفسكم ولا نصرا لها. ومن يشرك بالله فيظلم نفسه ويعبد غير الله ويمت على ذلك يعذبه الله عذابا شديدا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا قبلك أيها الرسول أحدا من رسلنا إلا كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق،